بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. العاقلة من العقل، والعقل في لغة العرب الحبس والمنع، يقال عقل البعير إذا ربطه ومنعه من الشيء. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، بمعنى يمنعه عما لا يليق من حفاظة الأمور. والمراد بالعاقلة هنا في اللغة والاصطلاح شيء واحد، وهو العصبة. والعصبة سميت عصبة من العصابة، والمراد بهم قرابة الإنسان المتعصبون بأنفسهم كإخوانه وبني إخوانه من جهة الأشقاء والأب، وكذلك أيضا أعمامه وبني بني العمومة كأعمامه وبني أعمامه وبني بني أعمامه، وإن نزلوا من جهة الأب والأشقاء. هؤلاء كلهم قرابة الإنسان، يوصفون بكونهم عصبة كما تقدمنا على في العبادات والمعاملات أكثر من مرة. وصفوا بذلك لأنهم كالعصبة كالعصابة، تحيط بالرأس وهم يحيطون بالقريب، فإذا نزلت به نازلة أو ألمت به مصيبة لا قدر الله فهم الذين يتعصبون له ويحيطون به. هؤلاء يوصفون بكونهم عاقلة لأنهم يعقلون قريبهم، بمعنى يحيطون به فيمنعونه من الأعداء إذا أرادوه بسوء، ولأنهم إذا وجدت الدية أخذوا الإبل فعقلوها عند باب المجني عليه، منهم القراب الذين يذهبون، ولأنهم يعقلون بمعنى يتحملون الدية، يقال عقلت الدية أي تحملتها. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا عاقله، يعني دافع لديته. هذه كلها أوجه في سبب تسمية العاقلة بهذا الاسم. المراد بالعاقلة تشريع إسلامي كان موجودا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية تتحمل قرابة الإنسان الدية وتدفعها عن قريبه، وأقر الإسلام هذا التشريع الذي كان في هذا العمل الذي كان موجودا في الجاهلية وهذبه وقومه، وجاءت شروط شرعية يحق الله بها الحق وأبطل بها الباطل. وبناء على ذلك، لو أن شخصا أخطأ فقتل شخصا خطأ ووجبت عليه الدية، فقرابته وعصبته يدفعون هذه الدية، يتحملون عنه الدية. وهكذا لو أنه صدم شخصا بسيارته خطأ فوجبت عليه نصف الدية، فقرابته هؤلاء من العصبة يدفعون نصف الدية، فهم يتحملون عنه هذه الحمالة، قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالدية على عاقلة المرأة من هذيل حينما اختصمت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وقضى عليه الصلاة والسلام بديتها على عاقلتها. وكذلك أيضا في قصة قتيل خزاعة القتيل هذيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحمله من باب الحلف، لأن بين أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وخزاعة حلف كان موجودا في الجاهلية، وخزاعة أحلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام. ولذلك كما تعلمون في قصة الحديبية، في صلح الحديبية، من سبب نقض هذا الصلح من قريش، وقال قائل خزاعة: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، فناشده بالحلف الذي كان موجودا واستمر وبقي بعد الإسلام. هذا الحلف يعني يدل على مشروعية العاقلة، وأيضا على مشروعية العاقلة بالأحلاف بين القبائل، فإذا وقع الحلف بين القبيلة والقبيلة على المناصرة والمؤازرة والتحمل فإن هذا له أصل في الإسلام ومحمول على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبقى حلف أبيه وأجداء أبائه وأجداده مع خزاعة لأنه حلف مع القبيلة فإذا وقعت المناصرة بين قبيلة وقبيلة وبينهم حلف فإن هذا الحلف تجد به المناصرة ويتتحمل به القبيلة عن القبيلة الأخرى إذا حصل الدماء وحصل الديات كثيرة لم تستطع القبيلة الأولى أن تتحملها فإنها تنتقل إلى القبيلة الثانية بالحلف. والعاقلة في الأصل كما سيبين المصنف رحمه الله من جهة النسب ومن جهة الولاء ويلتحق بذلك حلف القبائل كما ذكرنا لثبوت السنة به. وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم على أن المراد به التعاقد باليمين والحلف على النصرة بين القبائل بعضها مع بعض. وأما إذا انتقل شخص من قبيلة إلى قبيلة أخرى بسبب دم أو فرار من حق فهذا لا حلف فيه في قول طائفة من العلماء ولا يحصل به العقل كما قرره غير واحد من الأئمة رحمه الله وبين أن المراد به الأحلاف الظاهرة. والحلف إذا كان على الوجه الذي ذكرناه وكان على أمور شرعية لا جاهلية فيها فإنه مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف حلف الفضول وحلف الفضول وقع في دار عبد الله بن جدعان أنهم يناصرون المظلوم ويعينون المحروم وأنهم يعينون الحاج والمنقطع ونحو ذلك من الأمور التي توافق الإسلام ولا تخالف شرع الله عز وجل. فهنا يقول المصنف رحمه الله باب العاقلة وما تحمله. هذا الباب الحقيقة من عدل الله عز وجل وهو باب عظيم. عدلت فيه الشريعة بين الناس وجعلت العقل على قرابة الإنسان لأن الذي يرث الإنسان هم قرابته. فكما أنهم يأخذون الإرث ويغنمون كذلك يتحملون الخسارة. ومن هنا من يعترض على الإسلام أنه أعطى الذكر مثل حظي الأنثى مثل حظ الأنثيين أخطأ في فهم الإسلام لأن الإسلام في الأصل جعل الذكر يتحمل ويعقل ويغرم وفي النفقة يتحمل النفقة والأنثى لا تتحمل هذه التبعات. ولذلك في نظام العاقلة في الإسلام لا تتحمل الأنثى كما سيأتي إن شاء الله تفصيله لأن العقل للقرابة بالنسبة للعصبة المتعصبين بأنفسهم. وهذا من أقوى الأمور التي تدمغ بها هذه الشبهات أن الإسلام ربط بين الغنم والغرم والقاعدة أن الغرم بالغنم والغنم بالغرم وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن قد خرج بالضمان. يقول رحمه الله باب العاقلة وما تحمله أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقل الديات. قال رحمه الله تعالى عاقلة الإنسان عصباته كلهم. عاقلة الإنسان عصباته كلهم. عاقلة الإنسان في الجناية إذا جنى جناية لو أنه أخذ سيارة فدهس أو كان معه في السيارة أربعة أشخاص وتوفوا وكان متسببا في موتهم فعليه أربع ديات. من الذين يتحملون هذه الديات هم العاقلة وهم عصبات وكلهم. طبعا العصبات الأقرب في الأقرب من حيث الأصل عصبة الإنسان طبعا عمودا النسب آباؤه وإمعله أبوه وأبو أبوه اللي هو جده من جهة الذكور متمحضا بالذكور دون الإناث. ثانيا أولاده الذكور فروعه من الذكور أبناؤه وأبناء أبناؤه وإن نزلوا فالإناث لا يدخلون في هذا التعصيب. كذلك أيضا فروع أبيه إخوانه من جهة الأشقاء من شاركه في والديه وهم الأشقاء أو شاركه في أبي دون أمه، فالأخ الأم ليس من العصبة ولا يتحمل. ثم ننظر إلى من شاركه في أبيه في جده اللي هو أصل أبيه اللي هم أعمامه الأشقاء وأعمامه لأب وأبنائهم، ثم من شارك أبا الجد، ثم من شارك جد الجد. ننظر في هؤلاء الأقرباء إن كان عندهم قدرة وعندهم مال واستطاعوا أن يدفعوا هذه 50,000 التي هي نصف الدية أو هذه 100,000 فلا إشكال، نجتجه بالأقرباء الأقرب. فالأقرب فإذا كانوا فقراء وضعفاء وفيهم من لا يتحمل وظروفهم لا تساعد انتقل إلى الأبعد فالأبعد حتى نصل إلى العشيرة، يعني ينظر إلى الأقرب إلى العشيرة إلى القبيلة بكاملها فيقسم عليها. فلو كانت القبيلة قليلة العدد قليلة المال ولا تستطيع ولها حلف مع قبيلة أخرى انتقلت العصبة إلى القبيلة الأخرى كما ذكرنا في العقل بالأحلاف. هذا بالنسبة لجهة النسب، والنسب القرابة وقديمة تعريفها سمي بذلك لأن الإنسان ينسب بمعنى يضاف، لأن النسب أصله الإضافة وسمي القريب بهذا الاسم لأنه يضاف إلى قريبه. نعم. من النسب والولاء، والولاء فإذا الولاء نعمة المعتق على العتيق، وفي مولى أعلى وأسفل، مولى الأعلى هو نفس المعتق والأسفل المعتق العتيق. فإذا اعتق المولى صار بينه وبينه ولاء. ففي القديم طبعا نحن بينا أن الرق ليس مختصا بلون ولا بجنس ولا بطائفة، وإنما هو راجع للكفر. فإذا ضيب الرق بهذا السبب وأعتق شخص مولا له صار هذا العتق موجبا للولاء حتى ولو اعتقه بكفارة واجبة. فإذا وجب عليه ثبت هذا الولاء، فائدة هذا الولاء أن هذا الرقيق لو توفي مثلا في بعض الأحيان يكون مثلا حينما كانوا في القديم مولى مثلا من الروم، لو فرضنا أنه أخذ عبدا من الروم ثم أعتق هذا أسلم هذا العبد وأعتقه سيده في كفارة أو أعتقه نافلة، فلما أعتق ليس له أحد من أقربائه الذين يرثونه، قام هذا الرقيق وباع واشترى المعتق وباع واشترى فأصبح عنده أموال. فلما توفي نظرنا إلى قرابته لم نجد له قريبا حتى يرثه، ليس عنده أولاد ولا إخوان ولا قرابة ولا زوجة، أو عنده زوجة وفضل مال، من الذي يرث؟ إذا انقطع من جهة النسب التوارث ينتقل إلى الولاء. فالولاء سبب من أسباب التوارث، كما أن السيد يأخذ الولاء في حال الغنيمة يتحمل أيضا في حال المولى الأسهل في حال الجناية. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب كما في الصحيح، وقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ونهى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الولاء وهبته، فجعل هذا هذه وصلة بين المعتق والمعتق، في هذه الحالة يتحمل بالولاء كما ذكرنا. قريبهم وبعيدهم، قريبهم وبعيدهم، نبدأ بالأقربين. إذا كان اكتفوا خاصة إذا كان فيهم غنى ويسار ووزعوا الدية وقالوا نحن نتحمل، مثلا الآن لو شخص اعتدى لزمته كفارة في قتل خطأ فكان له أعمام، ثلاثة أعمام أشقاء أو ثلاثة أعمام أشقاء ولأب وهم أغنياء أثرياء، فقسموا هذه الدية بينهم وقالوا نتحملها، سقط الأبعد ولزمة هؤلاء وقالوا نحن نتحمل الدية فتحملوها سقطت عن بقيتهم. لكن لو أنه ما كفى الأعمام انتقل إلى بني الأعمام وبني بني الأعمام، وإذا كان الأعمام في درجة الجد ينتقل إلى الأعمام أعمام الأب وأعمام الجد وأعمام جد الجد وبنيهم، يعني لو كان له نفس وذرية، فهؤلاء كلهم قريبهم وبعيدهم يستوي في فرض العقل. وهذا من نعم الله عز وجل على المسلمين، وما كانت تعجزهم هذه الحقوق. ثم انظر رحمك الله، إذا أعان القريب قريبه في حال الخطأ، كيف تجتمع القلوب وكيف تتآلف وتتكاتف وتتعاطف ويحصل بينها المحبة والتواصل. وهذا مقصود الإسلام، أنه يحرص على ربط الناس بعضهم البعض. فكيف إذا كانوا أقرباء؟ فلو أن إنسانا مثلا يقود سيارته ومعه أشخاص وحصل له حادث وتوفي هؤلاء الأشخاص، ثم جاء أقرباءه وتحملوا الديات، كيف يكون أثرها في نفس هذا الشخص؟ كيف يكون أثرها وكيف يحب جماعته وقرابته ويتصل بهم؟ وإلا بالإسلام يقوي هذه الوسائل ويقوي هذه الصلاة ويذكر القريب بحق القريب عليه. وفي هذا لا شك خير كثير، مع أن فيه يعني تحمل للمسؤولية وتحمل للضرر، لكنه يحدث شيئا من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع. فناهيك عن القرابة الذين هم أولى وأحق من يكون بينهم ذلك. نعم. حاضرهم وغائبهم. طبعا الأقرباء فيهم الذي يكون في نفس المدينة، فيهم الذي يكون في مدينة أخرى، فيهم الذي يكون في المدينة، فيهم الذي يكون في البادية. فبعض العلماء يرى أنه إذا كان الغائب غائبا بعيدا، فمن ينظر إلى الأقرباء ولا ينظر للبعيد، وتفرض الدية مقسمة على الأقرباء. ومن أهل العلم من قال إن الأقارب لو كانوا في بلد بعيد كتب قاضي البلد الذي فيه الجناية إلى القاضي الذي في البلد البعيد وألزمهم. والحقيقة من حيث الأصل هذا أقوى، من حيث الأصل نعم أقوى، لأن العبرة بوجود الموجود بالتحمل والمسؤولية، وهذا موجود من جهة القرابة، فيصل قريبهم وبعيدهم، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. نعم. حتى آموا دينة به. اختلف العلماء رحمهم الله في الشخص القاتل نفسه، لو أن شخصا يقود مثلا سيارة وحدث له حادث تحمل فيه ثلاث ديات، هل الدية يدفع هو فيها أم أنها تكون للعاقلة فقط؟ وجهان لأهل العلم. من أهل العلم من قال العاقلة هي التي تحمل والقاتل لا يحمل، القاتل لا يتحمل شيئا، وهذا له نظائر في الشريعة، لكن من حيث الأصل يقولون إن العاقلة ترثه وتأخذ الميراث في العصبة من تعصبين لأنفسهم، كما ذكرنا في القرابة من جهة الآباء والأصول. فقالوا في هذه الحالة يتحملون، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين قضى بديتها على عاقلتها، ما قال عليها وعلى عاقلتها، قالوا فخص الدية بالعاقلة. وقال في الحديث الآخر فقضى بديته على عاقلته، وقال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعقل، وما قال إن القتيل أو قرابة القتيل أو في مال القتيل شيء من العقل. هذا وجه. والوجه الثاني يقول يتحمل القاتل جزءا على قدر غناه، ويثبت كما سيأتي إن شاء الله، فإن كان القاتل ما عنده مال ينتقل إلى أقربائه. في الحقيقة القول الأول قوي جدا من جهة النص، قوي من جهة النص. نعم. ولا عقل على رقيق. إذا أثبتنا لحظة في المسألة الأولى، إذا أثبتنا أن القاتل لا يتحمل بناء على ظاهر الحديث، في هذه الحالة اختلف العلماء في عمودي النسب أصوله وفروعه. قالوا إذا امتنع عليه أن يدفع فأصله آخذ حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فالولد قطعة من والده، إذا كان الفرع لا يلزمه فالأصل من باب أولى وأحرى، لأن الأصل هو أصله وثاني أنه لم يجد الجناية، قالوا فتسقط عنه. والفرع كذلك، قالوا لأنه بضعة من القاتل، الأصل لأن القاتل بضعة منه، والفرع لأن المقتل القاتل أصل لذلك الفرع وهو بضعة منه. المصنف رحمه الله قال حتى عمودي النسب، يرد على هذا القول، ويرى بعض العلماء اختصاص الحكم بالقاتل فقط، لأن الأصل أنهم يتحملون وسقطت عن القاتل للمعنى الذي ذكرناه، فيضعف جريان القياس أو جريان الأصل من هذا الوجه. نعم. ولا عقل على رقيق، ولا عقل على رقيق إلا أنه لا يملك المال وملكيته ضعيفة، والدليل على ذلك الحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فأخلى يده عن الملكية. نعم. وغير مكلف، وغير مكلف اللي هو الصبي والمجنون، فلو أن قرابته كان فيهم صبيان، ابن عمه صبي دون البلوغ وعنده مال مثلا ورث عن أبيه، مثلا يتيم وورث عن أبيه عنده مال، هذا الصبي عنده مال، لا نوجد في ماله عقلا، لأن العاقلة لا تثبت في غير المكلف. قالوا لأن الأصل في العاقلة المعاوضة والنصرة، فكما أنه ينصره إذا أخطأ فذلك يتحمل هو خطأ. الآن هذا الولد لو أنه بالغ وحصل له نفس الخطأ تحمل قريبه، والعكس ما دام وقع لقريبه يتحمل، لكن حينما يكون قاصرا ودون البلوغ لا يستطيع النصرة ولا يستطيع المعاوضة، وبناء على قالوا إنه له لا عليه، وهذا الوجه سقط في حقه بناء على الحديث الذي ذكرناه، وقالوا إن غير المكلف من الصبي والمجنون لا عقل عليه لسقوط المعاوضة والمناصرة فيهما. نعم. ولا فقير، ولا فقير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو كان بنو أعمامي كلهم فقراء ينتقل إلى بني أعمام الأب، وإذا كان بنو أعمام كذلك بنو أعمام الجد يعني ينتقل إلى الأقرب، فالأقرب على حسب اليسار والغنى، لا تجب على فقير، فالفقير لا يستطيع أن يعول نفسه فكيف يعول غيره، ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والإجماع على أن الفقير لا يجب عليه. نعم. ولا أنثى، ولا أنثى لما ذكرناه اختصاص هذا بالذكور، ولذلك الذكر عليه النفقة وعليه وله الميراث بالعصبة، ولذلك لو انفرد هذا الذكر لأخذ مال قريبه كله بالتعصيب. وانظر كيف التفريق في الشرع بين الذكر والأنثى في الميراث وفي المؤاخذة، ومن هنا جاء العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولأن الأنثى لا تناصر ولا تعاضد، لأن الأنثى لوفت من أهل النصر والمعاضدة، ولذلك سقط الجهاد عن النساء، ومن هنا قالوا إن الأنثى لا تحرج ولا تعقد. نعم. ولا مخالف لدين الجاني، ولا لمخالف لدين الجاني، لأنه ينقطع طبعا إذا كان على ملة غير ملة الجاني، فليس بينهم الأصل الموجب للمعاضدة والمناصرة في الدين والشرع، لأن العاقلة تحمل المناصرة والمعاضدة بالطبع والمناصرة والمعاضدة بالشرع، فإذا وجد ما يمنع المناصرة والمعاضدة بالطبع امتنع، وإذا وجد ما يمنع المعاضدة والمناصرة بالشرع امتنع. ومن هنا لا يقضي القاضي على صاحب على قريبين من ملتين مختلفتين. صورة هذه المسألة كانوا في القديم طبعا، ولا يعني بالنسبة لأهل الكتاب إذا كانوا تحت حكم المسلمين وحكم بالعقل لهم، أراد القاضي أن يحكم بشريعتنا احتكموا إلينا، فقضى القاضي بالعاقلة، فإذا كان هناك قريب من العاقلة على ملة غير ملة الجاني لم يحمل، ولا يقضي القاضي بحمالته، فلا يقضى بين ملتين مختلفتين، من باب أولى بين المسلمين والكفار. ولذلك قطع الله التوارث بين المسلم والكافر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حينما قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه أين تنزل غدا، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. منزلنا بخيف خيف كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التوارث بين المسلم والكافر. نعم. ولا تحمل العاقلة عند النحضة. ولا تحمل العاقلة عند النحضة بعد أن بين حقيقة العاقلة أو منهم العاقلة ومن الذي يدخل في العاقلة ومن الذي لا يدخل. شرع رحمه الله في الموجبات للعقل وهو الخطأ دون العمد. فلو أنه قتل والعياذ بالله عمدا فالعاقلة لا تحمل الدية. لو قال أولياء المقتول نريد الدية فقال لقال العاقلة يدفع الدية نقول لا تلزم العاقل الدية إذا كان خطأ محضا. نعم. ولا عدا ولا عدا كذلك لا تحمل إذا كان رقيقا مملوكا. نعم. لأنه في قيمته وجنايته. نعم. ولا صلحا ولا صلحا لا تحمل صلح الإنكار. قالوا وهذا تقدم معنا في مسألة الصلح وبينا أنه إذا حصل بين الخصمين في مسائل الصلح بينا أنه يكون على الإقرار وعلى الإنكار فخصوا طائفة من العلماء على أنه لا يحمل في صلح الإنكار خاصة. وهذا الذي نفاه المصنف من عدم العقل في هذه الصور أصله أثر ابن عباس الذي رواه البيهقي في سننه وصحح وقفه وضعف رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزيلعي في المرفوع إنه غريب يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعف بعض العلماء رحمه الله إسناد المرفوع. نعم. ولكن العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله. ولا اعتراف لم تصدقه به. لو اعترف بجناية وقال أنا قتلت فلان خطأ والعاقل لا تصدقه بهذا. قالوا إنه لا تحمل العاقلة هذا الاعتراف الذي تنكره إذا كان لإنكارها وجه لأنه قد يتواطأ هذا الشخص مع أولياء المقتول لأنه يضغط على جماعته وقرابته وقبيلته أن تدفع الدية ثم يأخذ أو يقتسم ذلك بينه وبين من يدعي زورا وكذبا أنه اعتدى عليه أو سفك دمه. هذا من باب سد الذرائع. ولا ما دون الدية التامة. ولا ما دون الدية التامة ولا دون. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة القدر الذي تحمله العاقلة. بعض العلماء يقول العاقلة تحمل القليل والكثير في الضمانات التي ذكرناها ولا يتقيد هذا لا بالثلث ولا بنصف العشر من الدية ولا بما يعادل غرة الغرة. ومن أهل العلم من حده بالغرة كأبي حنيفة رحمه الله من من حده بالثلث كما هو مذهب الحنابلة والمالكية عنده وجه بذلك رحمة الله على الجميع. وفي الحقيقة عند النظر في الأدلة قد يقوى حمل القليل والكثير لأن التحديد بالثلث مبني على النظر والأصل في الحمالة بأسبابها وموجباتها أنه يتحمل جناية الغير سواء كانت قليلة أو كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأقدر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل الانتقال من القريب إلى البعيد توقفي إذ أننا نلزم في القبيلة بالدفع والمشاركة علما بأن أقرباء الجان يستطيعون تغطية الديات أسابقنا الله. هل الانتقال من القريب إلى البعيد؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فينظر القاضي في قرابة الإنسان الشخص ويفرض عليهم على حسب غناهم ويسرهم. هناك الغني وهناك المتوسط. إذا اجتزأ بالأقرباء القريبين من الشخص له ذلك ولا ينتقل للأبعد تختص بالأقرب في الأقرب فإذا شدوا لم ينتقل إلى الأبعد والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل عندنا في القبيلة يلزم كل بالغ بدفع مبلغ معين وأحيانا تتكدس الأموال المجموعة لهذا الغرض، هل في هذه الأموال زكاة؟ أثابكم الله. صندوق القبيلة ينبغي أن يعلن أنه لا يحكم بخروج المال من ذمتي أنا الدافع إلا إذا وصل لمستحقه. فمن هنا نقول إن الأصل أن المال لمن دفع، وإذا كان لمن دفع فلا نحكم بانتقال يده، بدليل أنه لو مات لوجب شرعا رده إلى ورثته. لو قالوا في القبيلة ما نرده نقول هذا حكم خلاف شرع الله عز وجل، الأصل أنه يرد إلى صاحبه لأنه دفع من أجل الطارئ والحادث، وما دفع للسبب يتقيد بذلك السبب. وإذا مات الشخص ولم يدفع يرد إلى قرابته وورثته، هذا مال يجب أن ننظر فيه إلى سبب الدفع فيه. فإذا كان الذي دفعه على أساس أنه للنوازل والعوارض، وإذا لم توجد هذه النوازل والعوارض فهو في ملكيته حتى تحدث هذه النوازل والعوارض. إذا ثبت هذا فعليه زكاته، وإذا مات وتوفي يرد إلى ورثته ولهم النظر في ذلك المال. بعض العلماء يقول هذا المال أصبح لا مالك له، إذا كان لا مالك له ما تجد الزكاة. هذا محل نظر. أولا يختلف عندنا قولان نرجع إلى الأصل، هل الأصل لهذا المال أنه مملوك لدافعه ولا لغيره، وهل الذي دفع فعلا خرج عن يده دفعه لسبب وقال إذا حدث حادث فهذا أخصم منه مثلا عقلي وقسم من العقل أو نصيب من العقل. فلو قال قائل إن هذا مدفوع فرضا مثلا رأس القبيلة على أفرادها من أجل إذا طارئ بغض النظر عن عاقل أو غيرها، نقول إن هذا الأصل ينبغي أن ينظر فيه، لأن إلزام الناس بالدفع في غير ما ألزمت به الشريعة يحتاج إلى نظر. ولا يخرج الناس ولا يأخذ المال بسيف الحياء، أموال الناس لها حرمة كحرمة الدماء. ومن هنا نقول إن هذا المال ملك لمن دفع حتى يدل الدليل على أنه خرج عن ملكيته. فلو قال قائل إنه تصدق به قلنا لم يصل إلى يد المتصدق به، فأصبح شيخ القبيلة وكيلا بدفعه للمحتاج. ومن دفع صدقة إلى شخص من أجل أن يعطيها إلى محتاج ولم يعطيها فالوكيل منزل منزلة الأصيل، لا زالت يده يد أمانة والمال واجب منزل. فلو أعطيت رجلا 100,000 أن يتصدق بها على الفقراء وحبسها حتى حال عليه الحول وجبت زكاتها إجماعا، لما لم تصل إلى مستحقها ولم تخلو يدك الموجبة ليد الزكاة إلا بعد أن يستلمها المسكين والمحتاج. فإذا كانت هذه الأموال دفعت بسبب وسبب ما وقع ولم يحدث فلا زالت في ملك أهلها، فيجب ردها إلى أهلها إذا طلبوا ذلك المال، أو حدث أن توفي الشخص يرجع إلى ورثته وينظر في قول الورثة ويجري عليها حكم التصدق بالثلث على أصل معروف بالشرع إذا قصد بها الصدقة. وأما إذا قصد بها العقل فلا إشكال، ما ترجع للورثة ثم ينظر في عقل الورثة إذا نزل الموجب للعقل. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان القول الصحيح أن العاقلة تتحمل الدية ولا يتحملها القاتل المتسبب في الحادث، فهل إذا كان هذا القاتل معروفا عنه عدم المبالاة وعدم الاستقامة هل يتبع عنه أيضا؟ أسابقكم الله. تحمل العاقلة يستوي فيها البر والفاجر، يعني لو كان هذا السائق فاسقا يشرب الخمر ولا يزني والعياذ بالله، هذا حق من حقوقي بغض النظر. الآن لو أنه توفي لورثه وأخذت منه سواء كان برا أو فاجرا ما دام أنه مسلم ولم يخرج فسقه عن الإسلام، فالشاهد لا ينظر فيه لكونه فاسق ولا صالح، هذا ما به عبرة. العبرة بكونه قريب له حق القرابة، وما بينه وبين الله من الأخطاء والذنوب هذا شيء بين العبد وربه ليس بيننا وبينه، نحن لسنا مكلفين بهذا الأمر. إذن يستوي في ذلك برهم وفاجرهم، يعقل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ولم يقل على عاقلتها الأتقياء، ما قال على عاقلتها الصلحاء، هذا حكم عام في الشرع له سبب وهو القرابة، ومن ذلك يبقى الحكم على هذا الأصل. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نوفق بين قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه؟ أسابقكم. لا تعارض بين عام وخاص، ولا تبطلوا أعمالكم عام، والمتطوع أمير نفسه خاص. فلا تبطلوا أعمالكم يشمل الفرائض والنوافل، يعني عام يشمل جميع الأعمال الصالحة، سواء كانت مثلا في الصلاة الفريضة لا تبطلوا أعمالكم، فإذا كبرت في الفريضة تتمها، وإذا ابتدأت صوم الفرض تتمه، وإذا حجيت تتم الحج، وإذا اعتمرت تتم العمرة. لا تبطلوا أعمالكم، هذا في الفرائض. أيضا لا تبطلوا أعمالكم في النوافل، فلو أن شخصا تطوع بصلاة فإنه لا يقطعها إلا إذا قرأ له طارئ أو رخص له الشرع بالقطع. فنهانا الله عز وجل أن نبطل أعمالنا، لأن إبطال الأعمال يفوت أولا مخالفة للشرع إذا كان العمل واجبا. فمن قطع صلاته وهو يصلي الظهر بدون سبب فإنه آثم شرعا، لأن الله أمره بإتمام صلاته وأداء حقه سبحانه. ومن أفطر في رمضان من دون عذر فإنه آثم شرعا ولم يقضي صيام الدهر ولو صامه. ومن جاء في حج فجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وأبطله. وهكذا لو جاء في عمرة فجامع قبل الطواف بالبيت فإنه قد أفسد عمرته. هذا كل منهي عن شرعا في الفرائض وفي النوافل. فجاء النص النافلة المتطوع أمير نفسه في مسألة الصوم، فمن صام الاثنين ثم رأى من المصلحة أن يفطر، إما جبرا لخاطر قريب أو دعي إلى ولينا أو أمره والده أن يفطر أو والدته، فهذا خاص. قال صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، لأنه ألزم نفسه ما من وجوه الشرع فوفع الشرع في حقه أكثر من غيره. والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: سجود التلاوة إذا وقع في الصلاة هل أكبر أم أسجد بدون تكبير؟ أثابكم الله. الظاهر والصحيح وجوب التكبير على ظاهر حديث أبي داود وغيره في سجوده عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ في سجوده فيشمل الصلاة وغيرها. والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل أجر النافلة في الصف الأول مثل أجر الصلاة الفريضة في الصف الأول؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. في بعض المساجد النافلة في غير الصف الأول أفضل. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في الروضة أفضل من النافلة في سائر المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن الصحيحين أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه الروضة يحرص على أن يصلي فيها ويستكثر فيها من الخير، وهذا عليه عمل أهل العلم رحمهم الله والسلف. هذه الروضة أفضل ما في المسجد النبوي، لكن في الفريضة الصف الأول أفضل على أصح قولي العلماء، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله جمعا بين النصوص. فقال: إذا أقيم الصلاة فالصف الأول أفضل لورود النص الخاص به، لأنه الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير الروضة، وحينئذ يتقدم من أجل الصف الأول. أما في سائر النوافل فالأفضل أن يصلي في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، دل على فضلها وفضل العمل الصالح فيها، وهذه مزية منصوص عليها لا يقدم الإنسان معها ولا يؤخر. شيء ثبت به الدليل لا يقدم ولا يؤخر ولا يعمل رأيه في رد هذه السنة الصحيحة. ولذلك الذي عليه العمل عند علماء أن الطاعة في هذا الموضع أفضل. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الطاعة فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. وهذا دليل على عظم الأجر، فدل على فضل هذا المكان وعظم الأجر. قال بعض العلماء: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي أن الطاعة فيها موصلة لدخول الجنة، وهذا فضل عظيم وخير كبير جدا. الإنسان يحرص على أن يكون في هذا المكان لأنه أفضل ما في المسجد. أما ما عدا المسجد النبوي مثلا الصف الأول إذا كان تجلس فيه حتى تنتظر للصلاة الفريضة فتتنفل في هذا الموضع. مثلا الآن الشخص دخل المسجد، بعض الناس يأتي إلى مكان ويصلي فيه فإذا قيمت الصلاة يتقدم ويتأخر، نقول الأفضل أن تأتي إلى الصف الأول وتصلي تحية المسجد في الصف الأول وتجلس في مكانك، لأن الملائكة تصلي عليك وتترحم عليك ما دمت في مصلاك. ومن هنا فلا تقطع هذا الفضل العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذلك أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى مسجده لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة فالطعام بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا فضل عظيم يفوت بالانتقال، ومن هنا يحرص على هذا الفضل من هذا الوجه والله تعالى عنه. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، كيف يتصرف الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء أثناء صلاته بالمؤمنين؟ أسعدكم الله. يسحب شخصا من ورائه وينصرف إذا علم أنه محدث أو حصل له الحدث أثناء الصلاة، يسحب شخصا ويستخلف، هذا يسمى بالاستخلاف، يسحبه ويقيم مكانه ثم ينصرف. ويسحب أولى الناس بالإمام إذا كان وراءه ثلاثة أشخاص أحدهم أولى يقدمه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ليليني أولي الأحلام، هذا لأجل وجود حاجة، حاجة الإمام. قالوا إن هذا الحديث نبه على قضية الاستخلاف، لأنه يحتاج الإمام إلى أن يستخلف عند حدوث العارض له، والله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك وقت نهي قبل صلاة الظهر؟ وإذا كان فمتى يبدأ؟ أثابكم الله. قبل صلاة الظهر إذا انتصف النهار، إذا انتصف النهار لا يتنفل الإنسان، وانتصاف النهار تقف فيه الشمس عن الحركة، فالشمس تسير من المشرق إلى المغرب، وإذا وصلت في منتصف النهار في كبد السماء وقفت، وهذا هنية يعني وقت يسير. وهذه الساعة ممنوع من الصلاة فيها، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهم أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة، لأن الظل إذا جاءت الشمس من المشرق فإن الظل يتقاصر يتقاصر حتى تنتصف في كبد السماء، فالظل يتحرك أثناء مسيرها من الشرق إلى منتصف كبد السماء، فإذا انتصفت في كبد السماء وقفت فيقوم قائم الظهيرة اللي هو الظل، فإذا وضعت الشاخص وجدت الظل لا يتحرك لا بنقص ولا بزيادة، هذه ساعة انتصاف النهار. فإذا انتصف النهار منع من الصلاة نافلة، لأنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح، فإذا طلعت الشمس، يقول عليه السلام يعلم الصحابي أوقات النوافل، فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، يعني تنفل حاضرة، قيل تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، وقيل مشهودة بالخير، مشهود الله بالخير. فإذا قام قائم الظهيرة يعني انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، يعني ساعة غضب وليست بساعة رحمة، هذا وقت نهي. والصحيح مذهب جمهور العلماء أن هذا النهي يشمل حتى يوم الجمعة، والإمام الشافعي رحمه الله بعض أئمة السلف يستثنون يوم الجمعة، وفي حديث ضعيف أشار إليه الحافظ ابن حجر في البلوغ، والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء لورود النص على العموم، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع؟ أثابكم. النظارة هي الحسن والجمال، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندب فيه الأمة إلى حفظ السنة والعناية بهذا الحفظ حتى يكون حفظا متقنا لا يرويه بالمعنى. قال فحفظها فأداها كما سمعها. فقال نظر الله، النظارة هي الحسن. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلما نظرت إلى وجه الله عز وجل ازدادت جمالا وحسنا. النظارة التي وردت في هذا الحديث اختلف فيها العلماء على قولين. قال بعض العلماء إنهم يحشرون يوم القيامة تتلألأ وجوههم كالشمس وهم حفظة السنة، فمن أكثر من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله وجهه وكان فيه نور السنة، ولذلك أهل السنة على وجوههم نور. وقال بعض العلماء إنه في الدنيا أيضا يكون في الدنيا، ولأهل السنة نور في وجوههم، فقالوا إن الله عز وجل يجعل لهم النور والنضارة، فوجوههم وجوه خير، إذا رأيت وجه الرجل منهم يعني اطمأن قلبك ورأيت أنه وجه رجل خير وصلاح وبر، لأن الناصية والوجه تابعة للعمل. قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، ولذلك تجد أهل الظلم والأذية والإضرار، انظر إلى شخص يقطع رحمه تجد وجهه مظلما، وانظر إلى شخص وصول للرحم أو بار بوالديه أو كثير الصدقات أو كثير الحسنات ترى نور الطاعة في وجهه. وهذا أمر جرت به العادة من الله سبحانه وتعالى وهو معروف. وقال نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الصحابة وهم الذين باشروا السماع منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، ويشمل من بعدهم. لما قال سمع مقالتي ما قال سمع مني، سمع مقالتي يعني حديثي. وفي قوله مقالتي يختص بالصحيح دون المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المكذوب لا ينسب إليه عليه الصلاة والسلام. سمع مقالتي فوعاها، يعني وعى هذه المقالة وشبه القلب الفاهم لشوب الوعاء الذي قد حفظ ما فيه، فأداها كما سمعها. إذن ضبط في الحفظ وضبط في الأداء، فيأتي باللفظ كما سمعه، وهذه أعلى منازل حفظ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستطيع، فلك من النور والنظارة على قدر ما حفظت، لأن الله وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل العظيم. ومن نضر الله وجهه في الدنيا نضر وجهه في الآخرة. ومن هنا الحرص على حفظ السنة حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بما اتفق عليه الشيخان. يبدأ المسلم بالأحاديث التي في أحكام ديني مثل أحاديث عمدة الأحكام، لأنها تتعلق بحلاله وحرامه وعبادته وكيفية قيامه بحق ربه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآداب والأخلاق ونحو ذلك، ويتوسع في الحفظ. فالأصل أن هذا الفضل خاص بمن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من يكتم هذا العلم فأداها وبلغها، فإذا أداها وبلغها فمن بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فحفظه كان له مثل أجره. ولم ينطق لسان ذلك الذي حفظت من أولادك ومن طلابك بهذا الحديث إلا كان لك مثل أجله. ولا يعلم أحدا فينطق ذلك المعلم إلا كان لك مثل أجره. فالله أعلم كم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة والأجر، ولذلك فازوا بخير لا تستطيع الأمة أن تدركهم في ذلك الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدى أحدهم مما نصيفه. هذا إشارة إلى أنهم تبوؤوا المنزلة الثانية العالية في هذا الفضل العظيم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على حفظ السنة ومحبتها، وأن يجعلنا من أهل هذا الفضل، وأن يجعلنا ما فيه أوفر حظ ونصيب. والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل مررت وأنا في سفري بأحد المساجد على الطريق ووجدت جماعة يصلون صلاة العصر ودخلت معهم في الركعة الثالثة، وبعد أن سلم الإمام قمت وصليت ركعة واحدة وسلمت بنية القصر، ثم سألتهم هل صليتم أربعا أم قصرتم الصلاة؟ قالوا صلينا أربعا. فقمت فأتيت بركعتين ثم سجدت للسهو. هل عملي هذا صحيح وإن كان غير ذلك؟ فماذا أفعل علما أنه مضى على ذلك شهر؟ أتابعكم الله. الصلاة الصحيحة وما فعلته صحيح سديد وفي خروج من خلال العلماء رحمه الله. كونك تكلمت بين الركعتين الأوليين والأخرين تكلمت لعذر ولمصلحة الصلاة، كما قال باليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أو نسيت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر والشك من الراوي، فقام له فسلم من ركعتين، فقام له رجل يقال له باليدين وهو الخرداق رضي الله عنه، وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك الحديث. هذا كلام من مصلحة الصلاة، أنت تكلمت من مصلحة الصلاة وصححت صلاتك، خاصة على مذهب من يقول المسافر يتم وراء المقيم مطلقا سواء في الصلاة من أولها أو من آخرها، لعموم قوله من السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، وهذا أحوط في خروج من خلاف العلماء. ولكن لو أنك سلمت من ركعتين واجتزيت بهما فإنه يجزيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فدل على أنك في السفر تصلي الركعتين وأقرت على هذا الأصل. فلما كان المسبوق يتم النقص في صلاته والمسافر لا نقص له في صلاته لأن الله فرض عليه الركعتين، ومنها لو أدركه في الركعة الأخيرة فأضاف ركعة أجزأ، ولو أدركه في الركعتين الأخيرتين من الظهر فسلم معه أجزأ، ولكن الخروج من الخلاف أفضل، ولا شك من الذي فعلته صحيح وصلاتك الصحيحة. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم التشهد في الصلاة؟ أثابكم الله. التشهد تشهدان، التشهد الأول في الثلاثية والرباعية واجب وليس بركن، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحيرة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في الصحيحين، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الظهر، ثم لما كان السجدة الثانية من الركعة الثانية قام عليه الصلاة والسلام ولم يجلس، يعني لم يجلس التشهد الأول، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا، فلم يرجع عليه الصلاة والسلام إلى التشهد ولو كان ركنا لرجع إليه. فلما لم يرجع إليه قال رضي الله عنه حتى إذا كان في التشهد وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام جبرا للنقص، فدل على أنه من الواجبات لا من الأركان، ولذلك رجع عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين إلى الركعتين لأنها أركان، ولم يرجع إلى التشهد لأنه واجب. ومن هنا تقسيم العلماء رحمه الله للواجبات والأركان منتزع من أصول صحيحة شرعية في الأدلة، فالشاهد من هذا أن التشهد الأول واجب ليس بركن، والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، ومنما أمر به عليه الصلاة والسلام وبين للنسوء صلاة هذه الركنية فقال ثم ارفع، يعني بعد السجدة الأخيرة حتى تستوي جالسا، فالتشهد والجلوس له تشهد أخيه والجلوس له ركن من أركان الصلاة على أصح قوله العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هل الولاء مكانه لو أسلم هذا المعتق أم حتى لو بقي على كفره ويعتق ثم مات يرثه مولاه؟ أولا إذا كان كافرا لا يعتق، لأن أصلا دخول في الرث بسبب الكفر. وتوضيح هذه المسألة أن ذكرنا غير مرة أنه في حال الإسلام إذا كان هناك كفار ودعوا إلى الإسلام فامتنعوا، فإن كانوا من أهل الكتاب عرضت عليهم الجزية، فإن امتنعوا وجاءوا يقاتلون المسلمين فجمعوا بين الكفر ومحاربة الإسلام، ومن هنا يضرب عليهم الرق، فالرق لا يضرب إلا بولي أمر المسلمين وفي حال الجهاد الشرعي الصحيح، ولذلك لا يختص بمكان ولا بزمان ولا بلون ولا بطائفة ولا بجنس، عام كل من كفر بالله، لأن الله يقول إنهم يعني الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلما يقف في وجه الإسلام نزل عن مستوى الآدمية إلى مستوى البهيمية، بل أضل من البهيمة، وحينئذ يباع ويشترى، هذا من كفر. ومن هنا لا يعتق إذا كان المكافر، كيف يعتق؟ يعني هو ضرب عليه الرقم الكفر ثم نعتقه، فاتت مصالح الشريعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يعتق أمته قال علي بها، فلما جاء قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. جملة فإنها مؤمنة جملة تعليلية، أعتقها لأنها مؤمنة، ومفهوم ذلك أنها لو كانت كافرة لما عتقت، لأنه فات مقصود الشريعة. وعلى هذا يختص الولاء العتق بهذا الوجه الذي ذكرناه، والولاء ثابت على كل حال للمعتق، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص صلى في مسجده بالناس الجمعة وخطب الخطبة الأولى ولم يتمها لمرض ألم به منعه من إتمام الخطبة الأولى، ولم يخطب على ذلك الثانية ولم يصلي بالناس، وبعد ذلك قام رجل من الجماعة وصلى بالناس ولم يتم الخطبة. السؤال: هل صلاتهم صحيحة أم باطلة؟ لأنهم لم يخطب بهم الإمام خطبتين تامتين متوفرتين الشروط والأركان، أثابكم الله. أعد السؤال. شخص صلى في مسجده بالناس الجمعة وخطب الخطبة الأولى ولم يتمها لمرض ألم به منعه من إتمام الخطبة الأولى، ولم يخطب على ذلك الثانية ولم يصلي بالناس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا لم تقع الخطبتان، لما الخطبة الثانية لم تقع، فإنهم يصلون ظهرا، ينظرون إذا كان في أحد يحسن خطبة ويحسن أن يعظ الناس قام وخطب. والخطبة بينا في باب الجمعة أنه لا تشترط لها شروط معينة، وأن المدار يدور حول البشارة والنذارة، فلو وقف أمام الناس وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، أمرهم بالصلاة، أمرهم ببر الوالدين، أمرهم بأي عمل من أعمال الخير، ونهاهم عن أي عمل من أعمال الشر، أو حذرهم من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة، اقتنت الخطبة، ليس لها شروط معينة، بحيث نقول إن إذا فقدت فطرية تقوم على البشارة والنذارة، فإذا حقق ذلك المقصود فاقتنت الخطبة وكملت، تمت تمام إجزاء، بقيت الخطبة على السنة كاملة تامة، أن يحصلها على الهدي الوارد. أما الوارد في الصال فلا تصح جمعة على هذا الوجه، يقوم شخص يخطب بهم، وإذا تعذر فإنهم يصلونها ظهرا، وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يعيدون الصلاة ظهرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اعتمرت قبل 5 سنوات ولم أحلق ناسيا، ولم أتذكر حتى لبست ثياب، ولكني شغلت ولم أتذكر إلا بعد مدة، فماذا علي؟ أثابكم الله. الله المستعان. ما أهون الدين عند الناس، وما أكثر الغفلة عن حقوق الله عز وجل. الشخص يأتي في عمره ويأتي في حج ولا يحس أنه ضيف على الله سبحانه وتعالى، يفرق قلبه من هذه الدنيا، ولا يحس أنه في أشرف المواطن وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحس بنعمة الله عز وجل أن الله اختار من بين الملايين لكي يطوف في بيته، وقد يكون في ساعة لا يطوف فيها إلا القليل، ولا يحس بنعمة الله عز وجل الذي سلك من المصائب والنكبات والبلايا، وقد كان بالإمكان أن تنقلب به سيارته أو تغرق به سفينته أو تهوي به طائرته، ولكن الله سلم، وما سلم إلا هو سبحانه وتعالى. يا ليت الذي يعتمر أو يحج يستشعر أين هو وما هو حاله، وبباب من يقف. لو أن الإنسان بمجرد أن يلبي بالعمرة يستشعر أنه ينادي ربه، كان علي بين العابدين يقول لبيك فيخر مغشيا عليه، فقيل له: ما شأنك رحمك الله يا ابن بنت رسول الله؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك. إنسان يستشعر أنه ضيف على الله عز وجل، فإذا جاء ووطئ هذه الرحاب مؤمنا مخبتا خاشعا متخشعا متذللا لربه متذللا يرجو رحمته، فإنها عنده تهون عليه الدنيا وما فيها ويصبح في لذة وأنس. كيف الإنسان يدخل ويقول الله مثلا على ضيفا على غني من أغنياء الدنيا يحس أنه في نشوة؟ بعض إذا زار غنيهم جلس يتحدث في هذه الزيارة السنة بل السنوات بل عمره كله يتحدث أنه زار فلان. لا إله إلا الله، كيف هو في هذه الرحاب الطاهرة لملك الملوك وجبار السماوات والأرض. الحاج المعتذر ضيف على الله، هذه الغفلة، الشخص يأتي ويفعل المناسك وكأنه في سجن إذا أهل بالحج والعمرة، ينتظر بس فقط متى ينتهي من حجه وعمره، متى يحل إحرامه ثم يحل إحرامه، لم يفكر مع الغفلة بس يريد أن يرجع إلى بلده، يريد أن يرجع إلى أهله. لا ينظر إلى نفسه هل أتمه أو لم يتمه، لا ينظر هل هو على حال على حال توافق السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على خلاف ذلك، ما يتفقد نفسه ولا ينظر. ولذلك يعتمر المعتمرون ويكررون وحالهم بعد العمر كحالهم قبل العمر. من الناس من اعتمر فزار بيت الله عز وجل وسعى بين الصفا والعمرة فانقلبت حياته وتغيرت شؤونه. من الناس من وقف في هذه المواقف ونزل في هذه المنازل فرفع الله درجته وأعظم أجره وكفر خطيئته، وهو في كل لحظة وفي كل ثانية يستشعر أنه ضيف على الله جل جلاله. فأفاض الله عليه من الرحمات والبركات والخيرات ما لم يخطر له على بال. من الناس وما أسعد تلك الطائفة وأولئك الأقوام والفئام من الناس الذين وقفوا وابتهلوا وتضرعوا وتذللوا وتذللوا بين يدي الله عز وجل في عمرة ما جاوز الطواف والسعي، ولكنهم قاموا بحقها وحقوقها وآدابها وصفاتها على أتم وجهها، فدعوا الله دعوة أصابوا بها سعادة لم يشقوا بعدها أبدا. إن هذه الرحاب الطاهرة كيف الإنسان يأتي ويعتمر ولا تقصير ولا حلق ولا شيء، مباشرة مجرد ما ينتهي يركب سيارته ينسى أين كان، غفلة، ينسى أين كان، لأنه لو كان عنده الشعور ومستشعر لهذه العبادة مستجم الروح والبدن لأصبح في هذه اللذة. من الناس من يعتمر ويبقى في لذة عمرته شهرا، بل منهم من يبقى في لذة عمرته سنة، بل من يبقى في لذة عمرته دهرا. أناس يأتون من مسافات بعيدة وهم يتمنون أن يعتمروا، فإذا وقفوا أمام بيت الله عز وجل خشعت قلوبهم وذرفت من خشية الله عيونهم، والواحد منهم يتأمل الكيلومترات وآلاف الأميال التي قطعها وجاوزها راضيا لرحمة ربه، فيقف أمام ذلك البيت متضرعا لربه متخشعا متذللا كل التذلل والتبذل في ذلك المقام الكريم، فيجد تلك النشوة وتلك اللذة وتلك السعادة وذلك الأنس العظيم بربه سبحانه. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول تعالى ولا تؤتوا، اربط بين القولين، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال تقوم به الدنيا وتقعد، وكيف الله عز وجل يقول جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس؟ لأن فيها قيام الدين والدنيا في هذه العبادة الجديدة، لأنها تذكر بالتوحيد وبالإخلاص وبالتجرد. الإنسان يأتي إلى هذا المكان وإلى هذا البيت الذي هو بيت ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ولذلك قل أن يأتي مكروب بكربه إلا فرج كربه عنه، أو أن ملأ الله قلبه من الإيمان واليقين ما يصبح كربه أنسا عليه إلى أن ينتهي. نعم، إنه المنازل التي لو علم الناس مقامها عند الله جل جلاله، لو إنها الشعائر التي لو عظمها الإنسان كان تعظيمها من تقوى قلبه لله جل جلاله. ذلك اسم الإشارة الذي يدل على العلو. العرب لا تقول ذلك إلا لشيء بعيد بعيد، ما تقول ذلك لشيء قريب، ذلك يعني شيء بعيد. ذلك ومن ذكر أنثى غني فقير ومن يعظم، قال تعالى يعظم، والتعظيم كلمة ليست بالسهلة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. زكى الله من فوق سبع سماوات الذين يعظمون شعائر أنهم متقون، وزكاهم سبحانه وتعالى بأنه قد صلحت قلوبهم، لأن القلوب لا تصلح إلا بالتقوى. فمن كانت فيه الغفلة صلى الله عليه وسلم يأتي بمناسكه ولا يلتفت حتى إلى خروجه من نسكه، ولا يلتفت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص أن يتحلل في مكة بعد عمرته كما جاء عن هدي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. الإنسان يأتي بعمرته فإذا طاف بالبيت ورمل عند بيت الله عز وجل تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل، تذكر أنها أماكن وأنها منازل تسكب عندها العبرات وأنها منازل تستجاب فيها الدعوات. هنا خشع المؤمنون والمؤمنات، هنا بكى الصحابة والصحابيات، هنا رجفت القلوب، هنا أنابت إلى علام الغيوب، هنا المقامات بين يدي فاطر الأرض والسماوات، هنا السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا، هنا الكرامة التي لا نهانة بعدها أبدا، هنا العز الذي لا ذل بعده، والغنى الذي لا فقر بعده. فكم من رجل فقير وقف بهذا المكان فسأل ربه من خير الدنيا والآخرة فرجع غنيا بالله وحده لا شريك له. هذا المقام الذي يطوف بالبيت عنده هذه المشاعر، يطوف بالبيت فيبث أشجانه وأحزانه إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ويقف عند المقام يصلي ركعتين فيبتهل إلى ربه فيسأله في تفريج كربه وتنفيس همه وغمه، ثم ينطلق إلى الصفا والمروة فيقف كما وقف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يترسم خطاه وكأنه أمام عليه الصلاة والسلام، يقف كما وقف ويبتهل كما ابتهل ويدعو كما دعا ويسأل كما سأل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقف على الصفا حتى إن أصحابه يصيبهم الملل، يقول ابن عمر فكنا نمل ونحن شباب من طول موقفه. لماذا يقف؟ يقف بين يدي الله عز وجل، وكانت له دعوات، ومنها الدعوة التي رواها البيهقي. ماذا يقول؟ يقول أعز ما يقال وهو سؤال الله العصمة في الدين، كان من دعائه كما روى البيهقي بسنن صحيح: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما وعدتني فاستجب لي، اللهم كما أذقتني الإسلام وهديتني إليه فلا تنزعه مني حتى ألقاك مسلما. فسأل الله أعز مسألة. هذه المقامات الجليلة من حاش هذه اللحظات وهذه المواقف، وجاء ونزل بين الصفا والمروة فهرول وتذكر المكروبة المنكوبة التي فرج الله كربها في هذا المكان. لما يأتي بهذه المشاعر ويستشعر هذه المشاعر ينسى العبادة، لما يكون متبع للسنة ينسى الحلق والتقصير، ينسى شيئا من نسكه لأنه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب ترك السنة والغفلة عن السنة صلى الله عليه وسلم، من أسبابها الحرمان والنسيان والغفلة. فإذا استشعر هذه المشاعر انتهى من سعي، يبقى قلبه يدوك وتبقى نفسه تتحدث، يريد أحب شيء وأعز شيء وهو رحمة الله عز وجل، ومن أصابته رحمة الله فلا عذاب بعدها أبدا. رحمة الله التي وسعت كل شيء وكتبها للذين يتقون ويقيمون الصلاة فأفلحوا في الدنيا والآخرة. ما هذه الرحمة؟ ينتظرها وعدا من الله عز وجل، لما دعا بها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. طيب إذا كان عنده هذا الشعور بمجرد ما ينتهي من عمرته وقلبه يحدثه أن يبادر حتى يصيب هذه الدعوة من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يدعنه بالرحمة من نبي الله ترد دعوته، ومن تلك الدعوات ثلاث مرات ثلاث رحمات مكررة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتهل بها إلى الله جل جلاله، ثم يأتي وينتهي من عمرته وقلبه معلق بالسماء لأنه في سائر عمرته يدعو الله عز وجل هذه الدعوة: اللهم ارحمني. ومن رحمه الله فلا يحدث، ومن رحمه الله سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأصحاب العز الذي لا ذل بعده أبدا، لأن من أصابته رحمة الله فهو في حفظ الله ورعاية الله وكرز الله سبحانه وتعالى، حتى إن الجنة التي هي غاية ما يتمنى الإنسان من رحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من تغمده الله برحمته حسنت خاتمته وصلح قوله وعمله وزكى ظاهره وباطنه، ومن أصابته رحمة الله أمن في قبره وسعد في حسنه ونصره ودخل جنة الله عز وجل برحمة الله عز وجل. فهذه الرحمات التي تنتظرها من الدعاء من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يغفر الإنسان عن تحلله. نعم أعدنا وكررنا في هذا السؤال لأنه عمت به البلوى، كثر الآن الناس يشتكون بمجرد ما يأتي دعاء التي يركبهم السيارة ثم ينطلق إلى جدة، يلا خلاص انتهينا من العمرة، وكأن العمرة ثقل يلقى وكأن الحمل يتخلص منه، ما يستشعر أين كان وأين هو وما هي الرحمة التي يعيشها. فحين يبين يحرص على تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبر ويقف إلى أن يحلق ويقصر لنسائه، فيصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل في مكة، فكان بعض العلماء يراه من النسك ويرى أنه لا يستر عن بلد مكة إلا وهو متحلل، فهذا أمر فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الناس في هذا صلى الله عليه وسلم بسبب الغفلة. فعليك أخي بالله حكم المسألة أنك إذا تذكرت ورجعت مباشرة وخلعت ما عليك من الثياب ثم قصرت أو حلقت فلا شيء عليك، لأن لبس المخيط وقع منك عن نسيان، وهذا المحظور الذي هو لبس المخيط أو تغطية الرأس إذا وقع عن نسيان ثم أزاله الإنسان بعد التذكر فلا شيء فيه ولا في الدين. فإن بقيت على ثيابك وحلقت أو قصرت وأنت على ثيابك فعليك فدية، ومن الواجب أن تنزع مباشرة. عذرت أثناء النسيان فإذا تذكرت زال العذر، فحينئذ تزول الرخصة، وما جاز لعذر بطل بزواله، فجاز لك أن تلبس هذا الثياب نسيانا، لكن إذا تذكرت وجبت عليك إزالته وتجب عليك الكفارة، وبناء على ذلك عليك فدية، وبناء على ذلك يفصل في حكم هذه المسألة، وعليك أن تتحلل طال الوقت أو قصر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.